السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الله جل جلاله إذا أطمع أعطى، إذا أطمع عباده أعطاهم، وإذا أعطى أدهش. ومن علامات أطماعه أن يجري الدعاء على لسانك، ومن علامات أطماع الله أنه يطمعك أنه يجري الدعاء على لسانك. كان أحد السلف يقول: ما وفقك في سؤاله إلا ليطمعك في نواله. الله عز وجل وفقك في السؤال ليطمعك في النوال. لذلك عمر رضي الله عنه كان يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم السؤال. أنا هسأل ولا لا؟ هيفتح لي في رفع اليد ولا لا؟ هل سينطلق قلبي بالكلام والدعاء والمناجاة أم لا؟ هل سأتحقق بلباس العبودية والافتقار إليه أم لا؟ فلا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، هم الدعاء إن الله عز وجل يفتح عليك. لو هناك رجل كريم، بل هو أكرم الناس وأغنى الناس، لو قال لك: إذا أتيت بابي في اليوم الفلاني فسأعطيك، هل يطمعك ثم يمنعك؟ هذا في حق المخلوق الكريم الغني، فما بالك بالله عز وجل. فلابد أن تستشعر أن الله شرفك بالدعاء، فتقول له: يا رب شرفتني أن ألهمتني بدعائك. ولذلك آخر أهل الجنة دخولا إياها، آخر واحد هيدخل الجنة، يظل يناجي الله ويدعي ويقول له: يا رب قشبني ريحها، ريح النار خلاص فرتكني مش قادر. يا رب أعلى أمنياته إيه؟ بقول له: يا رب أخرجني منها، أطلع بس وأقف قدام الباب، بس أنا مش قادر. سبحان الله. فيقول الله عز وجل: عبدي لو أخرجتك لا تسألني شيئا بعدها. فيقول: لا وعزتك، مستحيل طبعا أسأل سؤال تاني، أطلع من الغم والهم اللي أنا فيه ده. فيخرج من النار، نسأل الله عز وجل ألا ندخلها، فيخرج هذا الإنسان من النار. لما يخرج من النار فالله عز وجل يقرب منه شجرة، يشوف شجرة كده بعيد كده، الشجرة دي جميلة قوي، فيقول له: إيه ربي أدنني من هذه الشجرة. فيقول الله له: ما أغدرك، ألم تعاهد نفسك لك لا تسألني شيئا بعدها؟ يقول النبي: وربه يعذره. ليه؟ ليه ربنا يعذره؟ سبحان الله، لا أحد يقبل عذر مثل الله. ولماذا ربنا يعذره سبحانه وتعالى؟ فلماذا يعذره الله عز وجل؟ يقول النبي: لأنه يرى ما لا طاقة له به، هو مش قادر، شايف حاجة ما يقدرش. ثم لاحظين أن الله عز وجل هو الذي قدر الشجرة دي، ليه؟ أطمعه ليعطيه. فالله إذا أطمع العبد أعطاه، لذلك نقول إذا أطمعك أعطاك. ومن علامات أنه يطمعك أنه يوفقك تكون صاحب قلب داعي، مش نايم، قلب داعي مقبل على الله، قلب، لأن الله في الدعاء دي مهمة جدا، خاصة في هذا الشهر المبارك من العبادات، أركان العبادات في رمضان، من المميزات جدا لرمضان الدعاء. في واحد يقول أنا ما عارفش أدعي، الناس ما شاء الله في واحد كده لسانه حلو كده، ربك يريد قلبك لا صياغتك. رب العالمين مش محتاج، النية لها سر يسمعها الله، القلب ده له سر يراه الله، صورة قلبك، صورة قلبك يطلع عليها الله، هو يريد قلبك. رجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا عندي مشكلة كبيرة جدا. إيه مشكلة؟ قال له أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، أنتوا الاثنين بتعرفوا تدعوا، أنا ما أعرفش. قال فماذا تقول؟ طب أنت بتقول إيه؟ قال له هم كلمتين، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، نسأل الله أن يدخلنا الجنة. فقال له النبي حولها ندندن، كل الكلام اللي أنت بتسمعه ده والسجع اللي أنت بتسمعه ده والكلام الحلو اللي أنت بتسمعه ده نهايته إيه؟ الجنة. أنت بتطرق بابها بسرعة. فالله يريد منك القلب، حتى ولو لم تتكلم يريد أن يطلع على قلبك، يراه مستكين، يراه شاهد لنعم الله. لأن من الآداب في الدعاء ومن الأشياء التي ترتكن عليها وأنت سائر إلى الله في أمر الدعاء أن تشاهد اسم الله الأول. يعني اسم الله الأول هو الأول قبل أي شيء. برضو يعني الله أنعم عليك قبل أن تفعل أي شيء. يعني أنت مثلا ربنا أوجدك، دي نعمة صح، وخلقك إنسان سوي بتفكر وبتسمع وتبصر. أنت كنت حجيت مثلا، كنت تصدقت، كنت أمرت بالمعروف، عشان كده هو خلقك وأنعم عليك؟ لا لا لا لا لا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هو كان شيء بس مش مذكور، حدش كان عارفك، ولكن الأول هو الذي ابتدأ عليك النعمة. طب هتفرق معانا إيه دي؟ مهم جدا بقى تاخدوا بالكم اللي جاية دي. إذا شاهد العبد سابق فضله، سابق فضل الله، طمع في لاحق وموصول فضله. لو انت شفت النعم اللي فاتت هتطمع في اللي جاي. زكريا علمنا كده عليه السلام، قال له ولم أكن بدعائك رب شقيا، عمري ما شئيت يا رب، عمري ما دعيتك وردتني. سبحان الله. عشان كده اتكى، وإبراهيم يقول كان بي حفية، في حفاوة. متى خذلك الله؟ ربنا في يوم الأيام خذلك، في يوم الأيام مددت يدك ثم عادت صفر اليدين. بس يا جماعة نحن نقبل على الله بقلب لا بيد، ونقبل عليه ونحن متذللون. لأن بعض الناس يقبل على الله من باب التجريب، الله لا يجرب. اللي بيدخل يجرب مع ربنا يقول طب أشوفها كده، لا، الله عز وجل قد يقدر على العبد أشياء، يقدر على الإنسان أشياء. ليه هذا الشيء؟ ليه يقدره الله عز وجل عليك بلاء ولا شيء ولا الكلام ده؟ حتى يحوجك إنك تدعوه، تدعو الله عز وجل. ولكن تدعوه من باب الذل والافتقار وأنك عبد جاهل عاجز، لا من باب التجربة. ربنا ما بتجربش، ما تجربش ربنا تقول ايه طب هم بيقولوا ايه احنا لو دعينا ربنا ربنا هيدعينا، طب تعالى يا عم. لا لا لا، تدخل حامل هم الدعاء وهم المسكنة، مش هم الايه التجربة. فالله سبحانه وتعالى لا يجرب، بل يحب منك أن تلح عليه. أنت لو لحيت على أي واحد من المخلوقين وإذا تضغط عليه أنا عاوز كذا أنا عاوز كذا أنا عاوز كذا، بعد شوية أنا عاوز كذا أنا عاوز كذا أنا عاوز كذا، إيه اللي يحصل؟ يغضب عليك صح؟ وانت ما بتصليش في الجامع اصلا. فقمت عن صلاه عم عايز تلموني وده انه يقول لي هات ومش هات والكلام ده كله. الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. يغضب وبني ادم حين يسال يغضب. يتسأل مرة واثنين وثلاثة لا. عشان كده إحدى مفاتيح السر في التعامل مع الله أن تدعو الله إلحاحا وتذللا وتلذذا. تبقى متذلل وحاسس باللذة بمثل هذه الأشياء وبمثل هذا الافتقار. ترتفع هذه الأيدي فتقطف من ثمار الدعاء. تقطف إمتى؟ إذا كانت موصولة بقلب مفتقر. مطرف ابن عبد الله ابن أخيه اتسجن، فبدأ يبحث عن وسائط وراح وشاف ويبحث والكلام ده كله، فمش لاقي حد. فعمل ايه؟ فجيب الليل افتكر هو انا قاعد امال الف على الناس كلها واحد واحد واحد واحد، لماذا لم اطرق بابه؟ ليه مش اطرقتش باب الله عز وجل؟ فقام يدعو يدعو يدعو يدعو. قال فرأى رؤية أن أحد الناس يقول له أطلب حاجتك من وجهها، شوف هي فين وطلبها صح. تاني يوم الخليفة أفرج عن ابن أخي وبيقول له إيه هو ماشي، بيقول له أبلغ عمك أننا أفرجنا عنك بلا وكيل ولا كفيل. مين اللي رتب الموضوع ده ودبر الأمر ده؟ الله عز وجل عم يطلع على قلبك ويعلم أنك مهموم وأنك فقير ليه. كده عمر بن العزيز كان من الناس الفقيرة جدا لربنا وكان من الغني ظاهرة، لكن سبحان الله مقاتل دخل على الخليفة في يوم من الأيام فبيقول له عزني، تقول لي كده موعظة مقاتل. فقال أحكي لك بما رأيت بما سمعت. أقول لك حاجة أنا شفتها بعيني ولا حاجة سمعتها؟ الطبيعي انك تقولي لا يا عم، لو انت في حاجة بعينك قولها لي احسن واوثق. قال بل بما رأيت. قال اسمع يا امير المؤمنين، لقد رأيت عمر بن عبد العزيز ولما مات كان له 11 ولدا، كان عنده 11 ولد، ترك لهم 18 دينارا، مش 18 محافظة، لا 18 دينار، تمام، كفن بأربع، أربع دنانير كفنوا، وأقبر بخمسة، عملوا له القبر وبتاع بخمسة، يبقى بقى كام؟ هذه التسعة اللي باقية ديت أبقاها لأولاده. ولكن هو كان كثيرا ما يقول لزوجته أنا تركت لهم الله، كان دايما يقول هذه المعاني الطيبة. يقول ورأيت هشام بن عبد الملك يقول له والله كان له 11 ولدا، ترك لكل واحد منهم 1000 دينار وقسم الذهب بينهم بالفؤوس. هنقسم ازاي؟ احنا لسه هنقسم، خد يا عم الحتة دي يمكن زيادة مثلا 3-4 كيلو مش هتفرق اخوك، فأسلموها بالفوز. قال والله لقد رأيت أحد أولاده عمر بن العزيز، أحد أولاد عمر يتصدق بألف فرس في سبيل الله، ورأيت ولدا لهشام يتكفف الناس في السوق فيقول لله لله. شفتوا الافتقار بيعمل ايه؟ هذا الرجل عمر بن عبد العزيز كان رجل يعرف أنه عبد وأن له رب. سبحان الله، أحد مشايخنا في واحد بيسأله سؤال بيقول له أنا يا شيخنا ومش عارف ايه وما بخشعش في الصلاة وحاولت وسمعت وقرأت وعملت. فالشيخ حاس كده أنه قاعد أمال ايه يشكي يشكي يشكي. ومن ضمن الحاجات الوحشة قوي قوي انك تعري قلبك لغير ربك. في فرق بينك تستفتي وانك تشكو وكأنك تشكو الله، تشكو الله عند الخلق. سبحان الله، قاعد ما تشكي ربنا عند خلقه. في ناس كده، ربنا عمل فيا ومنعني من الخشوع ومنعني من البكاء ومنعني ومنعني ومنعني ومنعني ومنعني. في واحد ممكن يسأل جهلا عاوز حد يدله، وفي واحد بيسأل ما بيت ايه؟ الشكوى. الشكوى دي كما سمعتم، وتولى عنهم، ابعد عنهم، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. وبدأ بقى يشكو، يشكو. الشكوى دي اللي هي الشكوى دي، الشكوى دي كان زمان الوعاء اللي بيتحط فيه الماء والتمر وزي حاجة كده يتحفظ على برودة الشيء. فكان الراجل وهو مسافر يضع الماء والتمر في الشكوى دي، فلما ينفد الماء والتمر هو في الصحراء هيموت ومعاه زمايله بتاع، فيبدا ايه يفتحها كده، يعني ايه يا جماعه حطوا لي اي حاجه. فيقول فلان فقد اسباب الحياه، جماعه ما عادش ميه ولا اكل، فلان يشتكي، فلان يا جماعه بيشتكي في حد يحط له حاجه يعني. فجاء القرآن وأخذ هذا اللفظ وخاطبهم بهذا اللفظ، وما جاءت الشكوى في القرآن إلا لله، هي تجادل رسول الله وتشتكي إلى الله. وهنا إنما أشكو بثي، بثي الحاجات اللي بتتنشر، فما تعريش قلبك لحد. الإنسان ده سبحان الله كان بيسأل الشيخ ويقول له أنا ببخشعش وأنا وأنا وأنا. الشيخ قال له كلمة جميلة جدا، قال له زي ما أنت قلت لي، طب ما تقول له فعلا، ما تقول له، ما تسجد كده تقول له يا رب أنا ببخشعش، يا رب أنا ما بدمعش، يا رب أنا الشغل بتاعي معصلك معايا، يا رب أنا زوجتي ما بتخلفش، يا رب يا رب يا رب يا رب. خد الأسباب بس افتح باب بينك وبين رب العالمين. لأن يا جماعة هو إيه هو الدعاء؟ يعني يكون عندك قلب بيدعي. إيه هو الدعاء؟ الدعاء هو اعتراف عاجز بقدرة قادر. أنت عاجز، يعني عبد. عبد ده خلاصة الأمر، يعني جاهل عاجز. ودول بالمناسبة اللي بيعملوا مشاكل كبيرة جدا في الدعاء. ليه؟ لأن إحدى الركائز التي ينبغي أن ترتكز عليها في الدعاء أن تعبد الله، أن تدعو الله تعبدا ورقة. تدخل على ربنا وانت عارف أنك عبد وهو رب. يعني برضه يعني أنك جاهل وهو عالم. عشان كده في دعاء الاستخارة بتقول إيه؟ فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت تقدر ولا أقدر. فأنت بتعترف تماما. فعما تقبل على الله بالدعاء، تقبل وانت مستحضر الحاجتين دول، انك ايه مش عالم. في ناس بقى بيدعوا ربنا بلسان حالهم، لا انا فاهم وعارف. ازاي؟ يا رب يسر لي دي، انا عاوز دي بعينها. ليه؟ اصل دي فيها مصلحتي. احيانا تروح لواحد يجي يسالك يقول لك ايه، انا ادعي لي ان ربنا ما يصليش كذا مثلا، او ادعي لي مش عارف كذا، تقول له ربنا يصل لك لاصلح، لا اتجوزها هي، ادعي لي ربنا ايه يجوزني فلانه، فتقول له يا اخي ربنا يعفك ويرزقك قرة العين، زوجة تكون قرة عين ليك وتعينك في الدنيا وفي الاخره على امور الاخره. يقول لي لا لا بس ادعي لي برضه ايه بفلانه. يا اخي هو ده دعاء اهو. لا هو عالم بيتعامل مع ربنا ان هو عالم، لا انا عارف هي فلانه ديت اللي هتصلحني، هي فلانه ديت اللي هتعمل لي كل حاجه، انا عاوز دي بعينها. فمن البدايه داخل عالم، عارف انا لا يا رب انا عاوز دي. يا ابني هو انت جاي جاهل ولا جاي عالم؟ ما تقول اذا كنت ولا بد عاوز دي، قول يا رب هات لي دي لو فيها الخير، ولو ما فيهاش الخير يا رب ابعدني عنها وابدلني خيرا منها. ليه ما نقبلش على الله بكده؟ وبعض الناس بيقبل على الله وهو قادر، يا رب جوزني فلان، اكيد كده هتجوزها اصلا، معايا فلوس وامها موافقه، لو امها هتطير يعني اللي انا اتجوزها، وابوها هو معايا شهادته ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا، هو شايف نفسه انه ايه قادر. وبالتالي بيخسر كتير اللي بيدخل بالطريقة دي. اللي بيدخل على ربنا هو غير مستحضر انه جاهل وانه عاجز. وبالتالي لازم تدخل على الله ايه؟ انه قادر ويعلم. شوف الآية، سيدنا عيسى بيقول له ايه؟ تعلم ما في نفسي، الله يعلم ما يصلحك. حتى لو ما تكلمتش بلسانك، الله يعلم ايه اللي في قلبك وايه اللي يصلحك وايه اللي ينفعك وايه اللي يصلح ليك انت وما يصلحش لفلان ويصلح لعلان والكلام ده. انا والله ما كنت ساتكلم اليوم عن الدعاء، ولكن بعتت لي واحده سؤال على الواتس، هو انا بدات اشك ان الصائم له دعوه مستجابه ومش عارف ايه وايه ليه، لان انا بدعي وبدعي وبدعي وبدعي ربنا ما يستجبش، وانا مش عارفه ليه ما بيستجبليش. هو دي بقى المعافره، داخلين نجرب، داخلين والله العظيم عم بنثق، مش هقول لك في عميد جامعه، عم بنثق في معيد ويقول لي هنجحك، والله بعد ما النتيجه بتطلع بيبقى في بعضنا عنده الامل. لو المعيد ده يعني انت بتثق فيه وهو متين وعنده علاقات والكلام ده كله، ده عم برخصك بتتسحب وتعرف واحد يعرف واحد مخبر، بتقول ان شاء الله جاي، انا هتروح فين؟ هو قال لي في اي مره رخصك تتسحب انا هكلم عبد المجيد، وعبد المجيد هيكلم هاني، وهاني هيجيبها لنا. فتلاقي في ناس كده عشان واثق في مين؟ في واحد عادي جدا يعرف واحد واسطه. يا جماعه لو واحد والده ليه منصب سيادي بيمشي بعربيه متفيامه مش عليها نمر عكس اتجاه السير، تيجي تكلمه ويقول لك ايه؟ انت ما تعرفش انا مين، انا ابن فلان. طب اللي بيعتمد على الصمد مفترض بقى، عشان كده ربنا قال فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. لو في ايمان هتلاقي نفسك متكئ على الله عز وجل. فالبنت دي بتسال بتقول ليه ربنا ما بيستجبليش. تخيل لو احنا اقبلنا على اغنى واحد في الزازية وشهد له بالكرم، وان كرمه انفس من كرم حاتم الطائي، ورجل نبيل شهر عنه أنه لا يرد سائلا، ورحنا له نتمسكن ونقول له عاوزين كذا عاوزين كذا عاوزين كذا، يدينا ولا ما يديناش؟ يدينا صح. يقول رسول الله صلى الله عليه، يقول النبي أول إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. فكلما سمعت اسم النبي فصلي عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرد عبده يرفع يده صفرا، صفر اليدين، ترجع كده صفر، وده مستحي. لو في واحد كريم وانت قاعد ما تكلمه قدام الناس وهو لا يرد أصلا سائلا وكمان بيستحي، شوف أملك وظنك هيكون قد إيه؟ أكيد عالي أوي صح؟ طب كذلك نحن مع الله، لكن ربنا ما قال لناش إن أنا هستجب لك بالحاجة اللي أنت هتقولها، أنا هستجب لك في دعائك ده وهديك جوائز عليه. إيه الجوائز بالاختصار؟ أي واحد يدعي دعاء هياخد واحدة من الثلاثة دول، إما ياخد جواب معجل أو ثواب مؤجل أو وقاية من عذاب منزل. الأولى جواب معجل، يا رب أكرمني بالمنصب ده إذا كان فيه خير ويسر لي بالوظيفة دي وبتاع، خد الجواب المعجل. أو إيه كمان؟ أو ثواب مؤجل. يعني ثواب مؤجل؟ لا مش هتاخد الجواب ده، يا رب يصل لي المنصب ده، لا مش هديك المنصب ده، أمال هتديني في ثواب يوم القيامة تيجي تاخده. تيجي يوم القيامة تفاجأ بحسنات، تيجي تعدي على الصراط تفاجئ السكاكين والكلاليب هتخطفك، يجي دعاء انت كنت دعيته وربنا ما استجاب لك شيء وعينه لك هنا عد ايه ده عد ايه ده اللي وخلى وقف الحاجه دي تخليها تقف ولا خلاني اجري على الصراط؟ لا كان ليك شويه ادعيه مش استجبناها لك سيبناها لك هنا. يجي الانسان بقى يوم القيامه يقول ايه؟ طب يا رب انت ليه استجبت لي وانا في الدنيا ما كان كله هنا؟ لان عقلا ايه اللي انفع ليك، الدنيا ولا الاخره؟ اوعى تعمل حساب سنتين ثلاثة أربعة ستين سبعين سنة وتنسى العشر تلاف سنة في الأرض. يعني من حوالي عشر قرون، يعني كم سنة؟ كان في ألف سنة في واحد ما رضيش ياخد طريق ربنا وطريق الاستقامة. ليه؟ عشان الناس تقول علي إيه، هيقولوا علي إيه؟ هو مات والناس اللي كان خايف ان هم يقولوا عليه مات، والمجتمع بتاعه مات، والدولة بتاعته ماتت، والعصر اللي دونه فيه كله مات، وبقاله ألف سنة كده عمل حساب لسنتين وضيع حساب. شوف بقى لغاية دلوقتي بنتكلم في ألف سنة. اوعى كده تكون كده، اوعى تكون مراشق ومركز كل حاجة الدنيا بس، عشان في بعض الناس بس نصيبه من الدعاء أتينا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ملوش في الآخرة لا نصيب ولا خلاق ولا أي حاجة، مش شغلة لآخرة. فاحذر إنها تكون كده، فياخد جواب معجل أو ثواب مؤجل أو وقاية من عذاب منزل. تتعرف إن ابنك كان هتجيله سرطان في الرئة، بس لما قلت يا رب جوزني فلانة، ولا يا رب يصل لي الشغلانة الفلانية، ولا قلت يا رب بنتي تتجوز فلان، ولا مراتي تخلف توأم، ولا كذا ولا كذا، ولم يكتب الله لك ذلك، مقابل عدم الإجابة دي خدت حاجة تانية، خدت ابنك ما خدش السرطان في الرئة. شفت بقى وقاية من عذاب. يجي تيجي يوم القيامة تشوف كمية البلاءات اللي ربنا رفعها عنك بسبب دعائك، وتيجي المسكينة تقول لي أنا هو ليه ما بستجبليش؟ أو عشان عاوزة مثلا تتجوزي فلان بعينه، أو عاوزة حاجة بعينيه. أنا عاوزة دي يا رب، أنا عاوزة دي يا رب، لو مش اديتهاني على فكرة ممكن ما صليش. احنا هنعاقب ربنا ولا ايه يا جماعة؟ خلاص ما تيجي انت تدير، خلاص بقى ربنا انت عايتش عبد، لو انت بتتصرف كأنك إله. لا، ينبغي أن تبقى في المنزلة التي وضعك الله فيها. يا أيها الناس أنتم الفقراء، والفقير يطلب وعينه في الأرض ما يتبجحش ويقول له أنا عاوز دي أنا مش عارف إيه. لا، تلبس بأخلاقك، انت اصلك طيني، فتتعامل مع هذا الانطلاق، تنطلق من هذا الامر. اوعى تظن ان الله بيعطيك استحقاقا، حاشاه لا، الله يعطيك منه منه. ده اعطى ابليس لما قال له انظرني، قال له خلاص انت من المنظرين، انك من المنظرين. فلا، اوعى تتكئ على عملك. ان بعض الناس لما يشتغل في الطاعه كده يقول لك ايه، ندعي بقى انا كده ايه، حقي ادعي، اشتغلت حقي ادعي. طب ما بيعمل معصيه تقول له ادعي، يقول لك ايه، والله مكسوف. العلماء عدوا الحته دي من علامات رؤيه العمل. طب ازاي؟ قال لك من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. يعني يقول لك من علامات انك معتمد على عملك انك عم تقع ويحصل زلل ما بتدعيش ربنا. ليه؟ صح، هدعي اقول له ايه؟ هو انت يا مسكين كنت من الاول كنت بتدعي عشان انت شايف نفسك انك ليك حاجه تدعي، عشان بس داخل بصلاه ولا داخل بحج؟ دخلنا بحج، ندعي بقى خلاص، مفترض ادعي. انا حجيت، انا اعتكفت، انا صليت التراويح في مسجد بيطول، خلاص بقى ادعي. طب لو وقعت في معصيه، لا مش هدعي بقى، ماني لا، اصلا انا غلطت اليومين دول. والله يا مسكين، لا تتكئ على عملك ولكن اتكئ على رحمته سبحانه وتعالى. لا، فالمعاني دي لازم نبقى عندنا في قلبنا. فاوعى تظن ان الله عز وجل يعطيك كده يعني عشان انت ايه، عشان انت او يعطيك اللي انت هتطلبه. لا، واحنا يا جماعة بندعي ليه أصلا؟ احنا بندعي عشان ربنا يعطينا بس؟ احنا بندعي عشان هو اللي ندعوني. سيدي قال لي ادعيني، خلاص هدعي. ادعوا ربكم تضرعا خفيا، خلاص انا هدعيك يا رب، انت امرتني ان انا ادعي، انا ادعي. موضوع بقى الإجابة ومش الإجابة، والله هو ربنا ما قالكش أنا هديك الحاجة دي بعينها. اللي بيدعي ربنا بالطريقة دي بيبدأ بعين بالدموع وبينتهي بدموع، بس في فرق بين الدمعة الأولى والأخيرة. عارفين الفرق؟ إن الدمعة الأولى سخنة للهم الذي يحمله، طب والدمعة الأخيرة بردة للفرح الذي وجده في قلبه. شيخ الإسلام تيمية بيقول كلمة يعني عميقة جدا، مضمونها إيه؟ إن أحيانا ربنا يقدر عليك مشكلة كبيرة جدا، عشان تعمل إيه؟ عشان تتضرع وتبكي وتقول يا رب هتسيبني لمين؟ إلى من تكلني؟ أروح أفر لمين؟ كل الأبواب مقصدة، إلى من تكلني؟ الحلال ما حللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، يا رب الأمر أمرك والنهي نهيك، أنا أعمل إيه؟ عما تقول كده تجد حلاوة في قلبك، في الوقت ده تفرح إنك خدت الحلاوة دي وتنسى أنت كنت أصلا بتدعي عاوز إيه. عشان كده يا جماعة اللي بيدعي وقلبه حاضر بيطلع كده معاه راحة، لأن الدعاء ده هو معطف السكينة. عارف الجاكت اللي تلبسه على جسمك ده؟ الدعاء هو الجاكت بتاع السكينة. عما بتحسن الدعاء ترزق كده سكينة وهدوء. ليه؟ ماشي في ملك الغني، فمش قلقان، هقلق من ايه؟ مع العزيز الذي لا يغلب، والنصير الذي لا يهزم، والعليم الذي يعلم السر واخفى. فانا قلقان من ايه؟ ويعلم ما في نفسي. ربنا عارف انا عاوز ايه ومحتاج ايه. عما بتشتغلوا مع ربنا كده، خاصة ده شهر ايه؟ شهر اللي انك تلجأ بقلبك الى ربك بالدعاء. لكن يمر عليك الشهر كله كده وتطلع ولا والله تلذذ بالدعاء كده ما خدتوش. طب ايه اللي يجيبهولي سريعا لو انا عاوز اتدرب في الباب ده؟ نقول واحدة بس النهاردة ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. مصابيح الأسحار لا تنطفئ بالنهار. يعني إيه الكلام ده؟ لازم يبقى ليك خلوة، الهبات في الخلوات، الهبة بتيجي في الخلوة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. وقف هنا، وهبنا لما اعتزلوا خلى كده ادينا له. زكريا نادته الملائكة وهو كان فين؟ ما كانش بيتفرج على نهاية أوروبا وسايب ايه؟ وسايب التراويح ومشغول عن الله عز وجل في الوقت الفاضل ده. اسمع ليش يا رب 29 يوم يا رب مش هتيجي من اليوم ده. طب لو قبضت وانت بتتفرج على الماتش حلال صح؟ هو مبيع ما فيهوش حاجة وهنسلب، يعني ما عندكش اي اعمال قلبية تأذيك، بس لو قبضت كنت نفسك تتقبض وانت في المسجد بتصلي صلاة التراويح، ولا وانت كنت بتقول ياه كان خبطها كده؟ سبحان الله يا جماعة، ما تضيعوش اوقاتكم. الوقت ده ما ينفعش يبقى فيه غفلة. بقى الكريم يمن عليك بكل المنن دية وفي الاخر خالص يا رب اصل الله ياه للدرجة دي يعطيك العطايا دي كلها وعندك استعداد لكده؟ على فكرة الحاجات دي يا جماعة ممكن بس تبقى اختبار بينك، اختبار محبة أيهما أعلى عندك، أنك تفوت الطاعة كده بسهولة ولا تتمسك فيها وتتشبث بيها. فأنك لازم يكون ليك خلوات، أنك ترفع إيدك كده ومحدش شايفك في سكون الليل، حتى ولو في النهار بس محدش شايفك. ما بعرفش أدعي أعمل إيه؟ افتح كتاب دعاء. ما بعرفش أقرأ، نزل دعاء من على النت واسمعه وحاول تفهم الراجل ده بيقول ايه وليه بيبكي وهو بيدعي. اسمع أي مناجاة لأحد الناس زي ناصر القطامي، المعقلي، السديس، الناس دي تسمع لها وهو بيدعي، وشوف كده لسانه منطلق. طب انت ليه لسانك ما ينطلقش كده؟ الناس دي ليه بتقول كده وانت ما بتقولش؟ احفظ 3-4 دعية كل يوم وانت ساجد قولهم له. انت عاوز ايه من ربنا؟ وقول له، قول له يا رب انا اقول له كده بلسانك اللي انت ايه. الشيخ العريفي بيقول نسمع واحد بيقول له ايه، يا رب انت عارف اللي انا عاوزه، حاجه زي كده، يا رب انت عارف انا عاوز ايه، فما فيش داعي للكلام الكتير، انا مش عارف اتكلم كلام كتير بس انت عارف انا عاوز ايه. شوف الكلام، هو راجل يعني مثلنا اذا قال ذلك ربما يكون ايه سخريه، لكن ربما هذا رجل مسكين مش عارف يقول ايه. يا رب انت عارف انا عاوز ايه، مش هعرف انا اطول الكلام الناس بيقولوه ده، انا ما اعرفش اعمل دندنتكم، بس يا رب انت عارف انا عاوز، تعلم ما في نفسي. فنسال الله عز وجل ان يلهمنا التوفيق ويرزقنا حسن المناجاه، واسال الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمه.